بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.